بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، فقد أسلفت القول بأن هنالك خلافا في ما يستفاد منه الأمر، إن كان ذلك قاصرا ومحصورا في اللفظ الآمري الذي يستفاد منه الأمر، أم هو مشترك بين الأمر والفعل. وأشرت كذلك إلى ما صرف إليه الأمر وما له من دلالات تصل أو تعود إلى الفعل والقول والشأن والشيء والصفة. لكن لا بد من الوقوف عند الأمر بمعناه اللفظي، لأن الأصوليين يتعاملون أساسا مع اللفظ، مع النص الشرعي. أنتم تعلمون أن مصادر التشريع الإسلامي تختلف في اعتبارها المذاهب الاستنباطية الاجتهادية، لكن المذاهب كلها مجمعة على أن هنالك أصلين، الكتاب والسنة، وأن هنالك أصولا أخرى تابعة للكتاب والسنة غير منفصلة الحقيقة. فيكون عمل الأصولي والفقيه مع اللغة أساسا، وبقدر ما يكون الأصولي والفقيه ملما باللغة وبدلالات الألفاظ وبالمعاني التي تطرأ على الألفاظ مما يمكن أن يقرأه ويعرفه من خلال دراسته لعلوم البلاغة، فإنه في الحقيقة يستطيع أن يتعامل مع النص القرآني بكيفية مريحة، ويكون قوله أقرب ما يكون إلى صحة والصواب. لذلك قلت إن الجانب اللغوي في اللغة العربية عموما لم يخدمه علم واحد، فكل علم اهتم واختص بجانب من جوانب اللغة. فعلم النحو هو علم التركيب، وعلم الصرف هو علم أوزان الكلمات، وعلم البلاغة هو علم معاني الكلمات والدلالات والتراكيب والبحث عن الفصيح وغير الفصيح. لكن علما قلما ينتبه الناس إليه وهم يتحدثون وهم ينظرون في متن اللغة، وما ينبغي أن يكون عليه فهم اللغة هو ما أضافه علم أصول الفقه. علم أصول الفقه فيه أبواب خاصة في مباحث للألفاظ، وعلم أصول الفقه حينما يتناول اللغة يؤصل ذلك ويناقش هذه الأشياء ويعمق الحديث، لأنه يستحضر أنه يتعامل مع نص عال جدا هو قمة البيان، وهو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يمكن إضافة الأصوليين إلى اللغويين من حيث إن لهم هذا الاهتمام بالجانب اللغوي، وهو اهتمام كما قلت مؤصل وراسخ، لأن المقصود بالمدارسة وبالدراسة والبحث هو كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قلت كان هناك ضرورة للوقوف مع اللفظ الآمر، هذا اللفظ الآمر الذي يؤخذ الآن به أو يستشف منه ويؤخذ منه الأوامر الشرعية. هذا اللفظ أو القول إن شئنا هو في الحقيقة قولان، قول مظهري بارز وقول آخر نفسي، وبينهما ترابط بالتأكيد. هذا القول حينما الآن بعض الناس يتفادى أن يتحدث عن القول النفسي، الكلام النفسي، ربما لأنه يتعلق بباب آخر في الحديث عن القرآن، بعضهم يلغي تماما هذا الأمر ويشكك فيه ويقول إنه الكلام ليس إلا كلاما واحدا هو اللفظ. هذا لا يساعد عليه، الواقع والشواهد لا تساعد عليه. بمعنى أن الإنسان حينما يتكلم الآن ويقول ما يقول إنما يظهر ما قاله داخليا، حينما يقول ما يقول يتحدث ويركب وينسق أفكاره وكلماته وتعابيره ويختار كلمة ويلغي أخرى، يكون هناك مثلا تفكير في أن يقول كلمة ثم يلاحظ أن الموقف لا يحتمل ذلك فيلغي ويغير، ويقع مجموعة من العمليات الداخلية. فهذه العمليات الداخلية هي كلام منسق، وأنت حينما تفكر تفكر على طريقة اللغة التي تنطق بها، أي لغتك هي أنت، لغتك صممت طريقة تفكيرك، وأنت كما يقال تفكر في أثواب من اللغة، اللغة التي تأخذ بها تعطيك بعض المدلولات التي قد لا تجدها في لغة أخرى، فقد يكون من مدلولات اللغة التي تشتغل أنت بها كلمات كثيرة، منها المروءة مثلا. لا يشتغل من الضروري أنك حينما تجد كلمة في العربية تجد نظيرها في لغات أخرى كما يتصور الناس، ولا في العربية والفرنسية ولا بالفرنسية والإنجليزية. اللغات، وهذا أوضحها الآن، اللغات لا تعكس الواقع، اللغات لا تصور الواقع، اللغات ليست كاميرات للتصوير، اللغات هي ناطقة بما يراه الناس في الواقع، هي معبرة عن رؤية الناس للواقع، ليست معبرة عن الواقع كما هو. فإذا كان هناك أناس يرون مثلا في الوجود أن هنالك أربعة من الألوان، فلا تجد في لغتهم إلا أربعة ألوان، لأنهم ربما يخلطون الأحمر مع الأزرق ولا يرونه إلا لونا واحدا. لكنهم إذا كانوا بلغوا درجة من التمييز فقد تكون لديهم أسماء عديدة للألوان لا تكون لأناس آخرين. هاي الذين يشتغلون الآن بطلاء السيارات لغتهم اللونية هي لغة الآخرين؟ لو تحدثت مع أناس شأنهم أن يشتغلوا بالألوان، أي بألوان السيارات ويغيرونها، فهم يعرفون مقدار الخطأ في اللغة، فمن أراد عندهم أن يصبغ سيارتهم بالأزرق ليس هو من يصبغها بالأحمر، ولا من يصبغها بالأزرق، والأزرق أنواع والبني أنواع. فلذلك تجد أن لغتهم معبر عن ثقافتهم اللونية، ثقافتهم اللونية. في بعض ثقافة بعض الجهات في العالم ليس لها للألوان إلا أربعة أسماء فقط. أنا أذكر هذا فقط للإشارة لأن هناك خطأ يتصور فيه الناس أن اللغة هي بمثابة الكاميرا تعكس ما هو موجود. قد يكون الشيء موجودا ولا يراه، اللغة لا تراه. مثلا أناس بالنسبة للعربية نحن نميز بين العم والخال، فنسمي من كان إلى جهة الأم خالا، ومن كان منتسبا إلى جهة الأبي عما. في لغة قريبة مثل الفرنسية لا يعبرون إلا تعبيرا واحدا هو تعبير لونكل، لونكل. ثم يضيفون في بعض المرات الأبوي أو الأم أو من جهة الأم باترنيل أو ماترنيل يضيفونها، ولكن لغتهم في الأصل هي كأنهم يرون أن القرابات هي قرابة واحدة لا يميزون. هذا شأن اللغات كلها. فاللغات تختلف من حيث الساعة من حيث، واللغة التي اشتغل عليها التي حملت النص القرآني لا شك أنها كانت أقدر على أن تحمل النص القرآني، وهي اللغة العربية. اللغة كانت واسعة بحيث إنها استطاعت أن تتحمل النص القرآني، المدلالات الإلهية حملتها اللغة العربية ولم تعجز عن حملها. وربما لو كانت هذه الدلالات إلى لغة أخرى لا ناءت بها، لم تستطع أن تحملها. أي القرآن لو نزل الآن بالدرجة لأنها ما استطاع هذه الدرجة أن تعبر عن نصف المعاني القرآنية، ولكن القرآن كان قد أعد الله لما أراده، أعد الله العربية وشغل الناس بها وبتطويرها. ثم قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل في المكان وفي الزمان وفي اللغة وفي الأشخاص. على كل هدي هذا لا ينفصل عن معنى لغويدك. الحديث هنا في اللغة وحديث في أصل التشريع، الاستنباط دائما بقدر ما يمكنك أن تتمكن في اللغة بقدر ما تنتهي إلى معاني سليمة وصحيحة. وإذا أخطأت في هذا أو كان لك تقصير في هذا وسوء فهم، ينعكس ذلك على استنتاجتك وعلى الأحكام التي تنتهي إليها. إذا قلت إن هذه اللغة وهذه الألفاظ هي ألفاظ نفسية داخلية. الله تعالى يقول: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. في أنفسهم بما يقول، يقولون في أنفسهم بمعنى أن هناك قول داخل النفس، إنهم يقولون شيئا ولكنهم في أنفسهم يقولون. ودائما الإنسان يقول قولين، قولا في نفسه وقولا خارج الناس. هو الإنسان المنافق الذي يقول قولين، يقول لنفسه ويعتقد شيئا النفاق ما هو؟ واختلاف لغتين، اختلاف لغتين، لغة داخلية ولغة خارجية، هذا معنى النفاق في الأصل، تعبير عن موقفين متناقضين سماه الله تعالى نفاقا. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا شعر لشاعر نصراني، ولكن هذا لا يضر في شواهد الشعر، لا يضر. لأن بعض الناس يقول: لا تتحدث عن هذا، هذا شاعر نصراني. شاعر نصراني لا يفسر القرآن، هذا شاعر نصراني يفسر به كلام العرب، اللغة العربية. ولذلك في النصوص التي فسر بها القرآن الكريم كثير من شعر الجاهلية. هل كان الناس يقولون شعر الجاهلية لا يستشهد به في تفسير القرآن؟ من قال بهذا؟ من قال من العلماء إنه لا يصح الاستشهاد في اللغة إلا بالشعر الإسلامي؟ بل إن الناس يقولون إن الشعر بعد أن ضعف لم يعد صالح للاستشهاد في بعض الحالات، أي آخر من استشهد بشعره ابن هرمة. فهذا هؤلاء شعراء إسلاميين، ومع ذلك كان الأمر قد ضعف من ستره. وقيل هذا قد قيل شيء من هذا عن ابن أبي تمام عن المتنبي، وهما شاعران كبيران، وقد قال بأنهما لا يستشهد بقولهما: إذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأبصار. وفيه خطأ في هذا، وكلام تعرفونه ربما، شواهد تعرفونها في كتب النحو وبعد لولا غالبا، حذف الخبر حتما، وفي نص يمين استقر وقالوا لولا الغمد يمسكه لا سال. وقالوا هذا طبعا مع أنه بعد لولا غالبا، ما قالش حذف الخبر يدي. ألا لا أعود بكم إلى النحو، لأن النحو باب آخر. وإنما أقول إن استشهاد الناس والعلماء بشعر لغير للأخطل أو لغيره لا يضر في باب الاستشهاد عن اللغة، في باب ليس من استشهاد عن اللغة إلا أن تكون السليقة، وأن لا يكون الإنسان قد أفسد لغته بمخالطة الآخرين ممن لهم لغة فاسدة. على كل هذا موضوع يعود إلى معنى الاستشهاد، والاستشهاد قد ومع ذلك فقد استشهد بعض اللغويين حتى بشعر أبي تمام، كما وقع في إيضاح العضد إذا شئتم. أقول هذه شواهد كلها تعود إلى معنى، هو أن الكلام كلامان، كلام هو حديث نفسي وتحبير الإنسان الكلام، والكلام الذي هو الخطاب أو الخطاب الظاهري. هذه مسألة أخرى. فأيهما الآن يسمى كلاما ويسمى قولا أساسا ويسمى أمرا؟ هل هو اللفظ النفسي كلام النفسي، أم هو اللفظ الظاهر؟ وعامة أصوليين يقولون إن الأمر حقيقة في الكلام اللفظي ولكنه مجاز في الكلام النفسي. هذا الأمر أذكر الآن له ذيلا، وهو أنه في كتابات الأصوليين، وأقول دائما الأصوليون مهتمون بجوانب اللغة التي ربما يمر الناس بها مرورا سريعا، يحتاجون إلى إيجاد معيار للتمييز بين ما هو حقيقي وما هو مجازي، أي كيف يعرف أن هذا الإطلاق حقيقي وأنه مجازي. هناك معايير ربما سألم ببعضها فيما بعد إن شاء الله في دروس قادمة، ولكن أكثرها يجب الرجوع إليه في باب في الحديث عن الحقيقة والمجاز. وحديث الأصوليين عن الحقيقة والمجاز حديث وازن، له دلالة وله معنى، لكنهم يقولون إن من المؤشرات ومن الدلالات على كون الكلام حقيقة أو مجازا مسألة التبادر. مسألة التبادر أي إنك حينما تطلق الكلام أو الكلمة لأول مرة فإن المعنى الذي يسبق إلى ذهنك هو المعنى الحقيقي، وأما المعنى المجازي فيكون في درجة أخرى فلذلك لا يسبق إلى الفهم. فلو قلت الآن أنا بحر أو أسد لذهب فكرك إلى معنى البحر الذي يسبح الناس فيه وإلى الأسد المعروف في الغابة أساسا. فلو أنك كتبت أسد أو بحر لا فهم الناس هذا على الحقيقة وهو الأصل، لكنك حينما تريد أن تصرفه إلى معنى آخر فتقول على البحر، تطلق البحر مرادا به العالم الكثير العلم مثلا، فإنك لابد أن تنقل الإنسان، أن تساعد الإنسان المصغي إليك، لابد أن تساعده على أن ينتقل من الحقيقة إلى المجاز، وذلك بأن ترتب له من الألفاظ ما ينقله إلى هذا المعنى، فتقول له ما هو ما يسمى بالقرينة اللفظية، لقد سمعت بحرا يلقي درسا، فمن خلال هذه القرائن تبين للإنسان المستمع أنك لا تتحدث عن البحر الذي هو البحر الأصل الذي يتبادر إلى الدين، وإنما تتحدث عن بحر يستمع إليه ويلقي درسا وهو لا يعرف، والبحر العادي لا يلقي درسا ولا يسمع أحدا. لو قلت لقد رأيت أسدا وتوقف وفهم توقفت وفهم أحد الناس أنك رأيت الأسد المعروف، لكن لو قال هذا لو فهم هذا لكان محقا، إن أصلا اللغة العربية وضعت الأسد لهذا الحيوان، لكنك إذا أردت به شجاعا تقول لقد رأيت أسدا يأخذ بسيف وهو مثلا يفعل كذا وكذا. فإذا فكونك تضيف هذه القرينة، هذه القرينة تنقله من التبادر إلى المعنى الآخر. إذا فالمعنى الصحيح أو المعنى الأصل ليس هو المعنى المجازي، الأصل هو المعنى الحقيقي، فلذلك يقفز المعنى الحقيقي إلى الذهن، وهذا ما يسمى بقرينة التبادر. ضعوا هذه الآن اعتبروها معيارا من معايير التمييز بين الدلالة الحقيقية والمجازية. ومنها كذلك قابلية النفي، حينما تنفي الشيء إذا كان حقيقة لا يمكنك أن تنفيه، وإذا كان مجازا يمكنك أن تنفيه. فأنت لو قلت مثلا الأب والدك أب صحيح، ولو قلت الجد أب هو صحيح كذلك، ولكن هناك بون بين تسمية الأب أبا وتسميته جدا، فلذلك تقول الأب أب وتقول الجد أب وليس بأب، جد أب وليس بأب، لأنما جعلته أبا باعتبار أنه في محل الأب إذا لم يكن الأب موجودا. ولذلك حتى في أحوال الإرث تعرفون ما حال الأب، فالأب والجد لهما تباين، أي لأن الجد أب وقد لا يكون أبا. وقد تقول لقد رأيت أسدا، تقصد به شجاعا وهو غير أسد، لقد رأيت أسدا كذا كذا وما هو بالأسد، لقد رأيت أسدا يجندل الأعداء كذا كذا كذا كذا وما هو بالأسد، لأنه فعلا ليس أسد لأنه عبارة عن رجل شجاع. وتقول لقد رأيت بحرا يلقي كذا كذا كذا وما هو بالبحر وإنما هو إنسان. فإذن قابلية النفي في المجاز واردة، ولكن في الاستعمال الحقيقي غير واردة. فلذلك هذا معياران، وهناك معايير أخرى يذكرها الأصوليون للتمييز بين الدلالة الحقيقية والدلالة المجازية، وهذا فقط بداية، ولكن لابد من متابعة هذا. الآن هذا اللفظ الذي يستفاد منه الأمر، راجع هذه النقطة، تعود إلى النقطة الأولى التي بدأت بها الدرس سابق، وهي أن الصيغة في ذاتها الآمرة ما هي؟ ما هي الصيغة الآمرة؟ فإذا وقفت مع الصيغة الآمرة التي تستقيها من علم الصرف فتقول إن الأمر يفيده فعل أمر، فإنك تقف في ذلك المستوى وينتهي الأمر، لا يمكنك أن تعرف اللغة. إذا تصورت أن الإجابة إنما يدل عليه فعل واحد هو افعل، بينت لكم في الدرس الماضي أن افعل أعم من أن تكون دالة على الإجابة، أعم من أن ترجعوا إلى الورقات على الأقل الورقات لتروا أن هناك معاني كثيرة جدا للأمر. اللغة العربية واسعة فيها دلالات كثيرة، لكن هنا من أين نستقي، من أين نأخذ الأمر؟ لاحظوا هذه القضية أشير إليها الآن، وهي أن بعض الأشخاص، انتبهوا لهذه المسألة، ممن ليس لهم صلة بعلم أصول الفقه ولا بعلوم الشريعة، يتحكمون في بعض المرات في الصيغة، فيقول لك هذا الإنسان أريد أن تلزمني أو تمنعني بصيغة معينة. مثلا قد يقول القائل إننا لم نسمع في بخصوص منع الناس من شرب الخمر إلا قول الله تعالى فاجتنبوه، وأنا لا أرى أن اجتنبوه تفيد التحريم، هو يريد أن يشرب الخمر بدليل، يريد أن يشرب الخمر بدليل، يجب أن يطوع علم أصول الفقه لمن يريد أن يتناول الخمر. هذا السؤال هو أخطر من الخمر نفسها، من شرب الخمر، لأنه ليس سؤالا عاديا، إنه هو إرباك للغة، لطريقة الخطاب القرآني. هل كان في القرآن التزام؟ هل التزم الله للعباد أنه لا يحرم عليهم شيء إلا بصيغة واحدة، صيغة التحريم؟ متى وقع هذا الالتزام؟ لم يقع. فالناس عليهم أن يعرفوا التحريم من خلال خطاب القرآني، لا أن يفرضوا رأيا على الخطاب القرآني. أنت لا تريد أن تشرب أنت لا تريد أن تقتنع بأن الخمر حرام لأنه لا يوجد كلمة حرمة، وهذا أولا هذا إلزام بما لا يلزم، إلزام بما لا يلزم. ولكن دعنا نسايرك، هذا تسليم جدلي. ويسألونك عن الخمر زيد والميسر، قل فيهما إثم كبير، قل إنما حرم ربي زيد الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، جمع ما بيجوز آيات هذيك الشيء لك الدور عليك أنا أعطيك ذلك. يسماها في آية إثما وفي آية أخرى قال إن الله حرم الإثم، ماذا تنتظر؟ هذا لا يلزم، هذا لا يلزم في التشريع، اجتنبوه هي نفسها تفيد التحريم بذاتها، لا تحتاج إلى دليل آخر. أنا بينت لكم هذا لأننا في قضية أن يشترط العبد على الرب شيئا، هذا هو وجه الخطأ. نحن نتعامل مع النص القرآني كما هو، لا نفرض عليه شيئا أخرى. إذا كانت الخمر غير حرام فلماذا كانت أمامها عقوبة؟ إن حينما تحدث شرعا عقوبة شارب الخمر، هل كان هذا إن كان ظلما هذا؟ ما دام الخمر كانت الخمر حلالا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلد شاربا، من أن كان يجلد شاربا على أمر حلال. هذا نوع من الأشياء التي أنا لا أريد أن أجيب في التجزئية، أريد أن أقول هذا المدخل كله يجب أن يغلق، أن نقول نحن نتعامل مع النص القرآني لأن النص القرآني ينتمي إلى لغة إلى البيان الأعلى، ونحن نتعامل معه ولا نفرض عليه ولا نشترط على الله اشتراط في البيان مطلقا. إذن فافعل كما قلت لكم فيها، في حالة من حالته قد تدل على الوجوب، في حالة أخرى قد لا تدل على الوجوب، تدل على التكريم، تدل على الإهانة، تدل على الإذن. فإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم الأمر اصطادوا، بعد قول الله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم، هل معنى ذلك أنه كلما احتل الإنسان تحلل وجب عليه أن الحاج كلما تحلل يجب عليه أن يصطاد؟ إذن كل حاج يجب عليه أن يأخذ بندقية ويصطاد إذا تحلل؟ هذا الأمر إنما يفيد الإباحة لا أقل ولا أكثر، لنا شيء كان ممنوعا ثم أبيح. هذه اللغة على كل حال، والسؤال دائما لم يكن يطرح إلا حينما ينسير الإنسان هزيلا في ثقافته اللغوية وثقافته الشرعية يطرح هذه الأسئلة. إذن اللفظ الذي يقع به التحريم كما قلت هو اللفظ المعروف حرما، واللفظ الذي فيه الإيجاب افعل، ولكن هناك ألفاظ أخرى. فأما في الإيجاب فافعل، وكذلك المصدر الفعل نعرف أنه يوجه به الخطاب، ولكن المصدر كالفعل في توجيه الخطاب. فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاعي. الفشر القصيدة جزء من كلام لقطري بالفجاءة، شاعر هذا كان خارجيا وكان في قطر وكان منسوبا وكان إليها وله شأن، وكان من الناس الذين كانوا يخرجون في بعض المرات على جماعات المسلمين، وكان يقع فيهم شيء من السبي وما إلى ذلك من الأشياء. ولكن حال قصيدته هذه يتحدث عن نفسه ويقولها، يخاطب نفسه لما رأى أنها طارت شعاعا من الأبطال، ويحك لن تراعي إنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي. هذا الشعر أيضا مفيد جدا قوي، وشعر شاعر قوي، ولكن يقول فصبرا في مجال الموت صبرا، أي صبر، ولكنه لم يقل اصبر فعل الأمر، ولكن العربية تتوسع فتفيد ذلك بالمصدر. فإذا لقيتمهم فضرب الرقاب، فضرب اضربوا، فنذلا ها يلا فنذلا زريق المال نذلا ثعالبي، يمرون بالدهناء خفافا عيابهم. مش ما تعرفوش في شواهد الفية دي. فنذلا الذي كان ذلا اللي شاء الله بالمالك الذي كان ذلا أنذلا نذلا رفقا بالقوارير، رفقا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفقا بالقوارير أي ارفق بهن رفقا بالقوارير. وهذا كثير في العربية، بمعنى أن المصدر يصاغ منه معنى الأمر مثل ما يصاغ في الأمر، ولكن الذين يقرؤون اللغة من زاوية واحدة زاوية الصرف دائما يبقون مع الباب الصرفي وينتون أن اللغة أعم من ذلك. حينما نتحدث عن شيء آخر ليس هو الفعل، ليس هو المصدر، هو اسم الفعل، صه صهن حسبك وما إلى ذلك، هذه أوامر أيضا كذلك، ولكنها ليست مصوغة بأفعال ويسمى صوغة كذلك بمصادر، وإنما يسمى أفعال كما هو معروف، وهي في دلالتها تفيد معنى افعل صاه وصاهين، بينهما اختلاف هل هو أمر بالسكوت عن السكوت عن كل كلام أو السكوت عن الكلام الخاص، حسبك بمعنى يكفيك أي توقف. هذا أيضا من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ من الألفاظ الدالة على الإجابة. فعل المضارع، فعل المضارع إذا اتصلت دخلت عليه اللام، لام الأمر، هو مضارع اللام لام الأمر، كأن فيه زمانين، هو مضارع ولكن اللام لام الأمر، فيقول لينفق ذو ساعة، أي هنا جوج ديال في صيغة أمرية وفي في في في, في الدلالة هي لام لينفق ذو ساعة من ساعته، هذا فعل في دلالته أمر وفي في صرفه مضارع، وفي في مدلوله هو فعل في الأمر. قد يقول الله تعالى ويجيب على الناس كتب عليكم الصيام فيها أين هو الفعل افعل كتب عليكم الصيام، فأوجب الله تعالى بهذه الصيغة، بمعنى أن اللغة العربية واسعة في إفادة هذا المعنى، معنى الفعل، فلذلك لا يمكن التضييق عليها والقول بأن فعل الأمر لا يمكن أن يؤخذ إلا من صيغة واحدة، وهذا أيضا سبب من أسباب التقصير في فهم نصوص الشريعة الإسلامية. فالذي في ذهنه أنه لا يقتنص ولا يأخذ الحكم حكم الإيجاب إلا من فعل الأمر تفوته أجزاء كثيرة من اللغة، وبالتالي لا يستطيع أن يفهم الشريعة ولا يستطيع أن يفهم الأحكام، لا يستطيع أن يتعامل مع العموم مع النص الشرعي. هذا إذن ما يمكن الحديث عن الصيغة وعن اللفظ. تحدثت عن الإيجاب، هل يؤخذ من اللفظ، هل يشترك فيه الفعل، وتحدثت في اللفظ عن أمرين، عن اللفظ أو القول النفسي والقول اللفظي، وبينت الخلافة بينهما، وتحدثت عن بعض الصيغ، لا أقول بأن تحدثت عن كل الصيغ، عن بعض الصيغ التي يستشف منها الإيجاب ومنها فعل الأمر وواحد، والمصدر الذي يدل على ما يدل عليه الفعل، والفعل المضارع المقترن باللام، والمادة التي يختارها النص ليفيد بها الإيجاب، كل ذلك مما يمكن أن يرجع إليه ويستفاد منه النص. ولذلك يبقى الشغل هنا شغل واسع، ويعرف الإنسان اللغة ماذا تفيد، هل هو إيجاب أو ليس، ولكن مع ذلك لا يجوز الإنسان يعتقد أن فعل الأمر ليس له إلا دلالة واحدة هي دلالة الإيجاب. هذا سؤال آخر واسع يطرحه العلماء الأصوليون في هذا الفعل الآن، هذا كلام آخر الآن بعد أن انتهينا من الحديث عما سبق، هل هذا الفعل إذا أطلق افعل يدل على الإيجاب أم يدل على شيء آخر؟ أذكر بكيفية عاجلة أن هذا شيء يجب إرجاؤه إلى درس آخر لأن فيه تفاريع كثيرة، أذكر فقط ما يمهد لهذا الدرس وأقول. يقول بعض الأصوليين ويقول مالك إن افعل في الأصل يدل على الإيجاب، ويقول أصوليون آخرون إن افعل تدل على الندم، ويقول أصحاب مذهب ثالث إن افعل فيها نوع اشتراك بين الندم والإيجاب، وكون الأمر دالا على الندب والإيجاب معا، أي ثلاثة دي الأشياء. فإما أنه دال على الإيجاب على قول من قال بذلك مالك، أو هو دال على الندب وهو قول بعض المعتزلة وبعض المتكلمين، وإما أنه دال عليهما معا فيكون من قبل المشترك الذي يدل على الإيجاب، فيكون الإيجاب والندب مشتركين، هذا مذهب ثالث. وإما أن يكون دالا على القدر المشترك، القدر المشترك وهو لأن القدر المشترك بين افعل التي تدل على الندب والتي تدل على الإيجاب هو رجحان الفعل، القدر المشترك هو أن الفعل مرجح سواء كان ندبا أو إيجابا، فهذا مذهب رابع، أي إن ترجيح الفعل على غيره واضح في إفعال، سواء قلنا إنه واجب أو غير أو إنه مجرد مندوب، لكن في الحالتين معا في المندوب أو الواجب هناك ترجيح للفعل. هذا قول آخر. وهناك قول بالوقف، أي هناك أناس ما قالوا شيئا، مذهب آخر. وهناك قول آخر قال بالإباحة، إن الفعل الأمر يدل على الإباحة وهو موجود طبعا، فكما في قول الله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا. قول آخر يقول بأنهما مشتركان، أي أن هنالك اشتراك بين الإباحة والندب والوجوب ثلاثة، اشتراكا لفظيا كما سبق حديث عنه في كلمة العين. وقالوا هناك اشتراك بين هذه الأشياء الثلاثة، بين الندب والإيجاب والإباحة، اشتراكا معنويا كما بينت في قضية الحيوان والإنسان، أي الكلي والجزئي. وقالوا هو أيضا مذهب آخر، قالوا هو مشترك بين أربعة أشياء، بين الإيجاب والندب والإباحة والتهديد، وهذا مذهب للشيعة. هذه عشرة من المذاهب ذكرتها، عشرة في معنى إفادة الأمر للندب أو الإيجاب. ليس الأمر كما يتصور من يجلس عند باب المسجد ثم يفتي، إذن هذه عشرة المذاهب، وكل قول يحاول أن يستند إلى دليل، هناك أدلة موجودة. فالذين يقولون إن الأمر يفيد الإيجاب لهم شواهد من القرآن، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ما منعك أن تسجد زيد، إذا مرتك فما أمره كان واجبا أن يسجد. فلذلك أفاد هذا أن الأمر أفاد الإيجاب. هؤلاء الذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، إذن لم تركوا عوتبوا وعوقبوا لأنهم تركوا أمرا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. هذا أيضا شاهد من الشواهد، وهذه شواهد موجودة في بعض كتب الأصول التي تتوسع لتتقص هذه الأشياء. وهناك من قال إن الأمر يفيد الندب، يفيد الندب بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. قالوا هذا أفاد أن الأمر يبقى فيه مسألة أنه مندوب، ولكن هذا رد بأن قضية الاستطاعة تقع على الواجب أيضا، لأنك حينما تؤمر بالواجب إذا لم تستطعه لا تكلف به، أنت مأمور بأن تصوم رمضان، رمضان ليس مندوبا، ولكن إذا كان لم تستطعه فإنك تصوم، وما إذا استطعت أن تصوم تصوم، إذا لم تستطع فإنك تفطر وتكفر أو تقضي. على كل حال هذا أيضا فيه شواهد كثيرة أذكرها إن شاء الله، سأعود إليها إن شاء الله في لقاء آخر، وأتحدث بإذن الله عن بعض الأشياء التي تتعلق بهذا الأمر، لأن نحن حينما نتعامل مع النص الشرعي نتعامل مع الأوامر يفعل دائما، فما لم تتضح الصورة دائما سنفهم الأوامر ونصوص شرعية فهما خاطئا. وأريد أن أقول فقط إنما أذكره في هذا الباب في باب الأمر له صلة كبيرة بباب النهي، بل إن بعض الناس بعض الأصوليين يجعلون النهي جزءا من الأمر ويقولون إنه ليس هناك نهي إلا أن يؤمر الإنسان بأن يفعل بأن يكف نفسه كانت ذاهبة فمنعها عن شيء، فهو إذن يعود إلى معنى الأمر. ولذلك باب الأمر لمن شاء أن يتوسع فيه وأن يقرأه وأن يدرسه باب مفيد جدا في فهم نصوص الشريعة وفي ترتيب تفكير الناس ووضعهم في السياق الصحيح. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مشاهدي الكرام في برنامج نخل ورمان. سنحاول أن نصحح بعض المفاهيم الخاطئة التي تهم صحتنا وتغذيتنا. سنعود إلى الماضي، ماضي أجدادنا الذين كانوا يعرفون فن العيش ويحافظون على صحتهم وتغذيتهم بكل بساطة.